لا يزال المرء في فسحة من هذا المسلم دم الحرام، فإذا صابت الدم الحرام فمن ينجيه من الله عز وجل، بمعنى أنه مستحق وجاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة رأسه في يده، ثم يأتي بين يدي الله فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، لما قتلني؟ وأول ما يقضى بين العباد في الدماء، مما يدل على أنه لا يجب للإنسان إطلاقا أن يريق دم المسلم بأي وسيلة كانت. وإن كان الناس يتساءلون والمقصود إراقة الدم، يكفي أن تخرج قطرة من الدم بغير حق فإنه لا تصح لك عند الله عز وجل. وليس المقصود هو أن يقتله، فإن الجرم أعظم، الله قد قال في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. وإنما المقصود أن يريق دمه بغير حق مما يكفي بين الناس من المرافقات والمخاصمات والمشاجرات، فالإنسان لا يعلم في شيئا للجن وما يجري، فالله قاضيه أن الله سيحاسبه على ذلك. ذكر الله تعالى في كتابه ذلكم وصاكم به لعلكم تعلمون. فما مضى من الأحكام هي وصية الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد أخذ عبد القرآن. والخطاب يعني ما أوصى به الله عز وجل فهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوصى به محمد فهو وصية الله تعالى. والتي يجب علينا أن نحرص أشد الحرص على الحفاظ على الوصية. وأيضا ما يقال وصيت المتشين، وفلان وصاني المحميد، وصاني بالسلام عليك، وصيتك أن تأتيني بهذه الحاجة التي هدوك تشتين، بمعنى لا بد من الامتثال والعمل بهذه الوصية. وذكر الله تعالى لعلكم تعقلون، فمن فرط بهذه الوصايا فإنه كأنه لا عقل له، وذلك لأن العقل يحجز الإنسان عن فعل ما لا يحسن فعله، فكيف إذا كان الإنسان يحرم عليه الأوامر ثم ينفلت إليها، يحرم عليه المعاصي وينفلت إليها ويؤمر بالأوامر فيتطاع، إذن العقل عنده أشد فالمقام. ثم ذكر الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم أيها الإخوة ومن مات والده وهو صغير، ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ اليتيم ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أهلا، ولله بذلك ألم يجدك يتيما فآوى. وبمنة الله على الإنسان أن يعيش عند أبوين منهما ولا ينشغل، ولكن لله في ذلك حكمة، إذ جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما ويمتن الله تعالى عليه بذكره. ولا يسمى الإنسان يتيما إذا ماتت أمه، وإن كان بحق عنده نوع من الحنان فقده، لكن يظلم للأب لأن الأب هو الذي يرعاه ويرسل إليه ويأتي له برزقه وما يحتاج إليه ويعالجه إلى غير ذلك. وإن كان الأم لها دور، لكن الأم تعلق بالأب. ويجب أن يهدفه دائما إذا مات أبوي الشخص وهو صغير فإن إثمه يكون أشد. وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم

ولا يجوز. جاءت الآية الموجودة في القرآن ولهذا وأوفوا الكيل والميزان هذا العجل هو الذي جاءت سبحان الله عجل من الأسفل في بيان هذه المعاني لأهل المعاني ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لو كان نفس عندما يقول أحد يغش يعلن عن فلان عمل كذا وغش فعوقب بكذا حتى يبتدع القضية حصل إجابات تصدق من البلد قضايا مخيفة يشتريها الأخرى تخرج تخرج بس يوم يبدأ الخربان من كي يشرح لي من الخيام شيء وتسأل التاجر لماذا لا تكفي لك لا تحسن لك هذه مصيبة نحن بحاجة إلى أن نجعل للناس ما يسمى بالمواصفات التي تصلح لك هذا اليوم رحيم في الكلام والناس عندما تذهب للتجارة تذهب لتشتري أي شيء ما تكسب ما تشتري لما تنفع الناس به فهو لا يكون رب رزقني وارزق مني لا رب رزقني فقط يرتزق المنزل ما هي هذه تعتبر ايها الاخوه مصيبه وقع الناس الله ذكر سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها تجد الان هنا في الانتباه الله سبحانه وتعالى كتبه جاءت الوصيه الاخرى ومن قلت الان يوم يبلغنا في الحاجه الى العدل ولو كان ذا قربى سبحان الله امرنا بالوفاء بالكي الكي والميزان الموصي وفي القول ان نقول عدلا حتى نلزم بالعدل هنا وهناك وهذا يكون له من الاثر الكبير في كي يعيش اصلاح اوضاعه يوم بنينا قلت ان يتعلق بالشهاده اليوم من البلاء الكبير جدا تساعد الناس بقضيه الشهاده تعني الشهاده في اي شيء الان سوره يشهد بانه يعول والديه وهو يكذب فلا عون يسافر في بلد هو في بلد لأجل ينقى في وظيفة لأجل يعطى زيادة لأجل كذا وهو تلقى وتأتي الشهادة بأن الإنسان يسكن في البلد وهو تارك لها 40 سنة هو صحيح الآن في البلد ليش عشان بلده وجهه من الأراضي أراضي يشهد لها الناس أنه صحيح موجود فلو كذا وتأتي ما تسمى بالشهادات في قضية العقود العقود التي تكتب وهي وهميه اخجار هو المختلف والمصيبه اذا كان ذلك بما يتعلق بقضايا العقود